محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشكل الرابع: بعد أن تم الانتهاء من التنبيهات الثلاثة التي ذكرها الشيخ المضفر، التنبيه الأول كان إشارة إلى قياس الخلف، والتنبيه الثاني كان إشارة إلى دليل الافتراض، والتنبيه الثالث كان إشارة إلى طريقة الرد. بقي تنبيه نشير إليه ها هنا وهو سريع. أن طريقة الخلف تارة تقرأ بالضم وأخرى تقرأ بالفتح، فبعض المناطق يقرأ ذلك بطريقة الخلف، يقول طريقة الخلف بضم الخاء أو بقياس الخلف، ولعل هذا هو الذي يناسب كتاب الشيخ المضفر، لأنه كما رأينا في عند استخدامه لهذا البرهان أو هذا القياس في آخر مقطع من البرهان يقول وهو خلف الفرض. أما بعض المناطق وهو المشهور يقرأ هذه الطريقة بفتح الخاء فيقول الخلف، برهان الخلف، والوجه في ذلك أن الخلف مقابل الأمام، فعندنا من الأمام ومن الخلف، فنحن إذا استعملنا برهان الخلف الذي تقدم في أكثر من مرة فكأننا لا نثبت المطلوب من الأمام ومباشرة، بل نأتي إلى إثبات المطلوب من الوراء أي من الخلف. نقول لو لم يصدق لصدق نقيضه، فإذا صدق نقيضه كذب كذا، فهنا نأتي من الوراء وليس مباشرة نحاول أن نثبت المطلوب، ولهذا عبرنا عنه بأنه استدلال غير مباشر غير مباشر، والأمر سهل. إذن بعضهم يعبر عنه بطريقة الخل، بعضهم يعبر عنه بطريقة الخل، ولعل مشهور المناطق التعبير بالخلف دون الخلف. الشكل الرابع: كان الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والشكل الثاني ما كان محمولا في المقدمتين، والشكل الثالث ما كان موضوعا في المقدمتين. الشكل الرابع تماما معاكس للشكل الأول، فالشكل الرابع ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، ولهذا صيغته العامة عبارة عن ميم باء جيم ميم، فنقول كل إنسان حيوان، وبعض الولود إنسان، إذن بعض الحيوان ولود، نجد أن كلمة إنسان في المقدمة الأولى وقعت حدا أوسطا، وكلمة إنسان في المقدمة الثانية وقعت حدا أوسطا محمولا. ولهذا الإنسان وقعت موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. النتيجة بعض الحيوان ولود. إذا لاحظنا النتيجة نجد أن كلمة حيوان في النتيجة وقعت موضوعا، بينما في المقدمة الصغرى وقعت محمولا، وكلمة ولود في المقدمة في النتيجة وقعت محمولا، وفي المقدمة الكبرى أي في المقدمة الثانية وقعت موضوعا. وهذا معناه أنه يتغير جانب الموضوع وجانب المحمول. ولهذا كان أبعد عن مقتضى الطبع وأبعد الإشكال عن مقتضى الطبع، لأن الشكل الأول لا يحدث تغير لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول. في الشكل الثاني يحدث التغير في جانب المحمول، في الشكل الثالث يحدث تغير في جانب الموضوع، بينما في الشكل الرابع كما لاحظنا يكون التغير في جانب الموضوع والمحمول. لذا بعض المناطق خصوصا المناطق القدامى حذفوا هذا الشكل من الأقيسة لأنهم لم يعتبروا لكونه بعيدا عن مقتضى الطابع. قال الشكل الرابع: وهو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، عكس الأول يعني عكس الشكل الأول. فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، فإن الأصغر في النتيجة يقع موضوعا وفي المقدمة يقع محمولا، والأكبر في النتيجة يقع محمولا وفي المقدمة يقع موضوعا. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطابع، غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى أي بالأشكال الثلاثة الأولى. أما شروطه بالإضافة إلى شروط القياس الاقتراني العام، فإنه يشترط فيه شرطان خاصان به. قال: يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شرط التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهي: لا إنتاج من سالبتين، ولا إنتاج من جزئيتين، ولا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. ويشترط أيضا في الشكل الرابع شرطان خاصان به: الأول أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع لو كانت بعض المقدمات سالبة جزئية فلا نعلم النتيجة، هل النتيجة هي موجبة أو أن النتيجة تكون سالبة، لأنه أحيانا تكون النتيجة سالبة وأحيانا تكون النتيجة موجبة. مع عدم علمنا بالنتيجة إذن لا يمكن أن تكون إحدى المقدمات مقدمة سالبة جزئية. مثلا لو قلنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان، قياس من الشكل الرابع، الحد الأوسط كلمة الحيوان في الصغرى وقع موضوعا في الكبرى وقع محمولا، بعض الحيوان إنسان بعض الجسم ليس بحيوان، المقدمة الصغرى موجبة جزئية، المقدمة المقدمة الثانية أيضا نجد أنها سالبة سالبة جزئية. هنا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان، النتيجة هنا لابد أن تكون موجبة، لابد أن يقال بعض، لابد أن يقال بعض الإنسان جسم، وليست النتيجة سالبة فلا يقال بعض الإنسان ليس بجسم. إذن لما كانت إحدى المقدمات سالبة جزئية كانت النتيجة موجبة. أما إذا قلنا بعض الحيوان إنسان نفس المقدمة الأولى، وبعض الحجر ليس بحيوان، النتيجة ماذا سوف تكون؟ سالبة، وهي بعض الإنسان ليس بحجر وليست النتيجة موجبة. إذا لو كانت إحدى المقدمات سالبة جزئية لا نعلم أن النتيجة هل هي موجبة أو أن النتيجة هي سالبة، تارة تكون النتيجة موجبة وأخرى تكون النتيجة سالبة. لهذا يجب أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية، لأنه لو كانت بعض المقدمات سالبة جزئية لم يعلم أن النتيجة تكون موجبة أو تكون سالبة. ثانيا كلية الصغرى، إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني عند إيجاب المقدمات عند إيجاب المقدمتين يجب أن تكون المقدمة الصغرى مقدمة كلية. أما إذا لم تكن إحدى المقدمات موجبة، يعني بعضها كان سالبة كلية، هنا لا نفترض كلية صغرى. إذا متى نفترض أن تكون المقدمة الصغرى في الشكل الرابع مقدمة كلية؟ إذا كانت كل من المقدمتين مقدمتين موجبتين بهذا القيد، إيجاب كلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين. أما إذا لم تكن المقدمات مقدمات موجبة فلا نشترط هذا الشرط. لماذا؟ لنفس السبب، لأنه إذا كانت الصغرى المقدمة الصغرى جزئية عند الإيجاب عند إيجاب كلا المقدمتين لا نعلم أن النتيجة هل هي موجبة أو هي سالبة، إذ قد تكون موجبة إذ قد تكون سالبة. مثلا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، هذا قياس من الشكل الرابع. الحد الأوسط وهو كلمة حيوان وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، قضيتان موجبتان، النتيجة ما هي المفروض تكون؟ موجبة، تكون النتيجة بعض الإنسان ناطق. إذا مقدمتان موجبتان والصغرى جزئية كانت النتيجة موجبة. أما إذا قلنا بعض الحيوان إنسان في المقدمة الأولى وكل فرس حيوان، أيضا هذا قياس من الشكل الرابع، الحيوان وقع موضوعا في الصغرى وقع محمولا في الكبرى، بعض الحيوان إنسان موجبة كل فرس حيوان موجبة، المفروض النتيجة ماذا سوف تكون؟ سالبة، تكون بعض الإنسان ليس بفرس. إذن عند إيجاب المقدمتين وكون المقدمة الصغرى موجبة لا نعلم أن النتيجة دائما هل هي سالبة أو موجبة. لهذا حتى نعلم بحال النتيجة لا بد عند إيجاب المقدمتين أن تكون المقدمة الصغرى مقدمة كلية. قال كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية كما في قولنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل يجب أن تكون سالبة كلية، لأنه إذا صارت موجبة والكبرى موجبة، صارت هنا موجبتين وتكون الصغرى جزئية. نظر هكذا، أن الصغرى فرض أن الصغرى موجبة جزئية، وقال والكبرى سوف تكون موجبة، فإذا كانت موجبتين فإنه لا نعلم أن النتيجة التي تعطينا هل هي موجبة أو سالبة كما مثلنا بمثالين. ولهذا قال بل يجب أن تكون سالبة كلية، لأنها لو كانت موجبة قلنا لا إنتاج من موجبتين مع كون الصغرى جزئية، بل يجب إذا كانت الصغرى جزئية أن تكون الكبرى سالبة. أما إذا كانت موجبة معنى ذلك أن الصغرى موجبة وأن الكبرى موجبة والمفروض أن الصغرى جزئية، فاختل شرط من شروط الشكل الرابع. أما ضروبه، قلنا بحسب ضرب بعض المحصورات في بعض تكون عندنا مجموع المحصورات 16 ضربا. حاصل ضرب الموجبة الكلية في 4، وحاصل ضرب الموجبة الجزئية في 4، وحاصل ضرب السالبتين في 4، فيكون المجموع كله 16 ضربا. إذا طبقنا هذه الشروط التي ذكرها الشروط الخمسة سوف تخرج بعض الضروب، فلا يتبقى عندنا إلا 5 ضروب فقط، بنفس الطريقة التي عمدنا إليها في الشكل الأول. قال بحسب الشروط الخمسة، الشروط الخمسة أن لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، وأن لا تكون أحد المقدمات سالبة جزئية، وإيجاب الكلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين. تكون الضروب المنتجة منه 5 فقط. لماذا؟ لأنه بالشرط الأول وهو أن لا يتألف من سالبتين تسقط 4 ضروب، حاصل ضرب السالبتين في السالبتين، السالبتين يعني السالبة الجزئية والسالبة الكلية. فنقول الصغرى سالبة كلية، الكبرى سالبة كلية، تسقط لأنه لا إنتاج من سالبتين. الصغرى سالبة جزئية، الكبرى سالبة جزئية، لا إنتاج. الصغرى سالبة كلية، الكبرى سالبة جزئية، لا إنتاج. والعكس، الصغرى سالبة جزئية، الكبرى سالبة كلية، لا إنتاج. فسقطت 4 ضروب. حاصل ضرب السالبتين الجزئية والكلية في السالبتين، أي في الجزئية والكلية. وبالشرط الثاني وهو لا إنتاج من جزئيتين تسقط 3 ضروب. الجزئيتان سواء كانتا موجبتين، يعني جزئية موجبة جزئية، أو موجبة موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وسالبة جزئية مع سالبة جزئية، أو مختلفتين. أقول جزئية مع جزئية مع موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وموجبة جزئية مع سالبة جزئية، وسالبة جزئية مع موجبة جزئية. فهذه 3، الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب. وبالثالث وهو من سالبة صغرى وجزئية كبرى يسقط ضرب واحد. وهو السالب الكلية مع الموجبة الجزئية، وبالشرط الرابع يسقط ضربان. الشرط الرابع هو أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية. السالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية، وبالشرط الخامس ضرب واحد وهو الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، ولا تشكل علينا هنا كيف أن النتيجة لم تتبع أحد المقدمات، بل قلنا نحن النتيجة تتبع أحد المقدمتين وليس النتيجة تتبع أثرة المقدمتين، بينا ذلك في محله. قال: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية، بعض الحيوان ناطق. طبعا هنا لا ينتج وكل حيوان ناطق. لماذا؟ لأننا نجد أن الحد الأصغر وهو الحيوان أعم من الحد الأكبر وهو الناطق، ومن المعلوم أن الأخاص لا يحمل على جميع أفراد الأعم، فلا يقال وكل حيوان ناطق، ولهذا لا ينتج كلية. قال: ويبرهن عليه بالرد، أي برد الشكل الرابع إلى الشكل الأول. كيف؟ كما ذكرنا بالأمس بتبديل المقدمتين، يعني المقدمة الصغرى نجعلها مقدمة كبرى، والمقدمة الكبرى نجعلها مقدمة صغرى، نبدل أحدهما مكان الآخر فيكون قياسا من الشكل الأول، لأن الشكل الرابع تماما معاكس للشكل الأول. قال: ويبرهن عليه بالرد، أي بتبديل المقدمتين أحدهما في مكان أخرى فيرتد إلى الشكل الأول. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب، فيقال: المفروض كل ميم باء موجبة صغرى وكل جيم ميم كبرى موجبة، قياسا من الشكل الرابع. لاحظ ميم وقع موضوعا في الصغرى، وقع محمولا في الكبرى. النتيجة عين باء جيم موجبة جزئية. البرهان: بطريقة الرد، أي برد الشكل الرابع إلى الشكل الأول، بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث. لاحظ الكبرى الآن جعلناها صغرى كل جيم ميم، والصغرى نجعلها كبرى كل ميم باء، كان قياسا من الشكل الأول محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الضرب الأول من الشكل الأول موجبة كلية، وموجبة كلية ينتج في الشكل الأول موجبة كلية كل جيم باء. كل جيم باء نعكسها بالعكس المستوي، موجبة كلية عكسها المستوي موجبة جزئية، تكون عين باء جيم مع تبديل الطرفين وهو المطلوب. وإنما هذا الضرب لا ينتج كلية لجواز أن يكون الأصغر وهو الحيوان كما مثل أعم من الأكبر وهو الناطق. خب، وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا كان الأكبر أخاص، من المعلوم أن الأخص لا يحمل على جميع أفراد الأعم، فلا يقال وكل حيوان ناطق. الضرب الثاني من موجبة كلية وموجبة جزئية، تكون النتيجة موجبة جزئية. مثال ذلك: قال: كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان. النتيجة: بعض الحيوان ولود. أيضا نبرهن على ذلك بطريقة الرد بعكس، عفوا، بتبديل مقدمتين ثم نعكس النتيجة. سنقول كل إنسان حيوان أي كل ميم باء، وبعض الولود إنسان كل جيم ميم. النتيجة بعض الحيوان ولود أي عين باء جيم. نبدل المقدمتين، نبدل المقدمتين، الكبرى كل جيم ميم نجعلها صغرى، والصغرى كل ميم باء نجعلها كبرى، فيكون القياس الجديد هكذا، كل جيم ميم كل ميم باء موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية لأنه قياس من الشكل الأول وهو كل جيم باء. نعكس النتيجة تكون عين باء جيم وهو المطلوب، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر، لأنه سوف يكون من موجبة موجبة جزئية، هنا موجبة جزئية صحيح. كل ميم باء كل إنسان حيوان كل ميم باء، لا دقيقة، وبعض الولود إنسان يعني عين كل إنسان حيوان يعني كل ميم باء، وبعض الولود إنسان يعني عين جيم ميم. نعكس المقدمتين نقول عين عين جيم ميم وكل ميم باء ينتج عين جيم باء. هنا نعكس النتيجة عين جيم باء، لأننا نحن نريد عين باء جيم، عين جيم باء نعكس النتيجة إلى موجبة جزئية، لأن الموجبة الجزئية عكسها المستوي موجبة جزئية، فيكون عين باء جيم وهو المطلوب، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر كما هو مثل بعض الحيوان ولود الأصغر وهو حيوان أعم من الأكبر وهو ولود، لأن الحيوان قد يكون ولودا وقد يكون غير ولود. الثالث من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، مثال ذلك لا شيء من الممكن بدائم، وكل محل للحوادث ممكن، إذا لا شيء من الدائم بمحل للحوادث، ويبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، لأنه سوف تكون النتيجة سالبة كلية، والسالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية. الضرب الرابع من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية. قال كل سائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، إذا بعض ما يتبخر ليس بحديد، ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين، لأننا لو لأن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فلو أبدلنا سوف تكون الصغرى سالبة، وقلنا نحن نشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى، وهنا الصغرى لا شيء من الحديد بسائل سالبة، الصغرى إذا جعلناها صغرى بدلنا وجعلناها صغرى، ولهذا لا نستطيع أن نقوم بعملية تبديل المقدمتين لأنه يختل شرط من شروط الشكل الأول وهو اشتراط إيجاب الصغرى، لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ولهذا من شروط الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة، ولكن يبرهن عليه بماذا؟ بعكس المقدمتين، وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب، فيقال الصغرى موجبة كلية، كل ميم باء، كل سالب يتبخر. الكبرى سالبة كلية، لا جيم ميم، لا شيء من الحديد بسائل. المدعى جيم باء جيم، النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد. الصغرى موجبة كلية، الموجبة الكلية ما هو عكسها المستوي، موجبة جزئية. كل ميم باء تكون عين باء ميم. الكبرى لا جيم ميم سالبة كلية، عكسها المستوي سالبة كلية، لا ميم جيم. الصغرى تبقى صغرى، والكبرى تبقى كبرى. كان قياسا من الشكل الأول عين باء ميم لا ميم جيم، ميم محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة سالبة سالبة، جزئية كلية كل جزئية، فتكون النتيجة سين باء جيم وهو المطلوب. قال البرهان نعكس المقدمتين، يعني لا نبدل المقدمتين، نعكسهما بالعكس المستوي. الضرب الخامس والأخير، من موجبة جزئية وسالبة، لاحظ هنا الصغرى لم تكن كلية، لماذا؟ لأن الكبرى سالبة. نعم لو كانت الكبرى موجبة والصغرى موجبة سرب أن تكون الصغرى كلية، أما لما كانت الكبرى سالبة لما كانت الكبرى سالبة لا نشترط أن تكون الصغرى كلية. من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية. بعض السائل يتبخر، كل ميم باء، لا شيء من الحديد بسائل، لا جيم ميم، ينتج بعض ما يتبخر ليس بحديد، سين باء جيم. ايضا لا يمكن هنا ان نبدل، اننا نقوم بتبديل المقدمتين لنفس السبب، لان الكبرى سالبة لو جعلناها صغرى سوف يختل شرطا من شروط الشكل الاول وهو ايجاد الصغرى. قال وهذا ايضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب، وهو اختلال الشرط الاول للشكل الاول، ويمكن ان يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق بلا فرق. فيقال كل ميم باء تنعكس الى عين باء ميم، والسالبة الكلية الى سالبة كلية لا ميم جيم، ينتج سين باء جيم وهو المطلوب. بهذا تم الكلام فعلا في الشكل الرابع، وبه تم الكلام في تمام الاشكال الاربعة، وبه تم الكلام في القياس الاقتراني الحملي. قسمنا نحن في اول مبحث القياس، قسمنا القياس الى قسمين، الى قياس اقتراني والى قياس استثنائي، وذكرنا ان القياس الاقتراني على نحوين، تارة يكون اقترانيا حمليا، وهذا ما تقدم هو وشروطه وضروبه، والقسم الثاني ما كان اقترانيا شرطيا. وذكرنا ان الفرق بين الاقتراني الحملي وبين الاقتراني الشرطي ان المقدمات اذا كانت كلها مقدمات حملية فهو اقتراني حملي، اما المقدمات اذا وجد فيها مقدمات شرطية سواء كانت مقدمة واحدة قضية شرطية او كل المقدمات قضايا شرطية فهذا يعبر عنه بالاقتراني شرطي. قال تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده، ولا يختلف عنه، اي ولا يختلف الشرطي عنه، اي عن الحملي الاقتراني الشرطي، الا من جهة اشتماله، اي من جهة اشتمال الاقتراني الشرطي على القضية الشرطية ولو واحدة فقط، اما بكلا مقدمتي قضايا شرطية اعم من كونها متصلة او منفصلة، او مقدمة واحدة. نعم نعم، وهو القياس المرتب. فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله. الحدود قلنا ثلاثة: الحد الأوسط، الحد الأصغر، الحد الأكبر. من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر، مثلا إذا قلنا كلما كان الماء جاريا كان معتصما، مقدمة أولى قضية شرطية. المقدمة الثانية: وكلما كان الماء معتصما فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة. نجد أيضا قضية شرطية، إذا هذا قياس اقتراني شرطي. نجد أن الحد الأوسط هو كان معتصما، كان الماء معتصما بحدثه ينتج لنا كلما كان الماء جاريا فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة. كان الماء جاريا وقع موضوعا في النتيجة، إذن هو الحد الأصغر. لا ينجس بملاقاة النتيجة، وقع محمولا في النتيجة، إذن هو الحد الأكبر. وهذا قياس من الشكل الأول. قال: غاية الأمر أن الحد قد يكون، عفوا أنا عبرت وقع موضوعا وقع محمولا، المفروض أننا نعبر مقدم وتالي، لأن هذه هي أجزاء القضية الشرطية. غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم، الحد يعني الحد الأوسط، قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية، فيكون على أربعة أشكال. نقول: الحد الأوسط من الشكل الأول هو ما كان مقدما في الصغرى، لا عفوا، ما كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى. الشكل الثاني: ما كان تاليا في كلا المقدمتين. الشكل الثالث: ما كان مقدما في كلا المقدمتين. الرابع: ما كان الحد الأوسط مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى. كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي، وهذا ما سوف يأتي في التقسيم الثاني. إذن يصح أن نعرف القياس الاقتراني الشرطي بأن الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كل مقدماته من القضايا الشرطية، على الأقل يكفي أن تكون إحدى المقدمات قضية شرطية، لا كل المقدمات. أقسامه: للاقتراني الشرطي تقسيمان. التقسيم الأول من جهة مقدماته، لأن القياس الاقتراني الشرطي هو ما اشتمل على قضية شرطية، والقضية الشرطية على نحوين: متصلة ومنفصلة. فنقول: إذا قد تكون المقدمتان متصلتين، أو المقدمتان منفصلتين، أو إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، وأيضا قد يكون إحدى المقدمات قضية حملية والثانية متصلة، أو قضية حملية والثانية منفصلة. فهذه خمسة أقسام، لأنه لا مانع أن تكون بعض المقدمات قضية حملية، المهم أن تكون إحدى المقدمات قضية شرطية. نعم نستطيع أكثر من ذلك. قال: للاقتراني الشرطي تقسيمان. تقسيمه من جهة مقدماتي، من جهة مقدماتي يعني بلحاظ أن المقدمات، ما هو نوع القضية الشرطية التي فيها؟ هل هي متصلة؟ هل هي منفصلة؟ هل حملية ومتصلة؟ هل حملية ومنفصلة؟ فقد يتألف من متصلتين، كما أسألنا: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة، مقدمتين متصلتين، أو من مقدمتين منفصلتين، وسوف يأتي هذه أمثلة ذلك لاحقا. او مختلفتين بالاتصال والانفصال. ما معنى مختلفتين بالاتصال والانفصال؟ يعني تكون الصغرى مثلا متصلة والكبرى منفصلة، او الصغرى منفصلة والكبرى متصلة، او من حملية ومتصلة، او من حملية ومنفصلة. فهذه اقسام خمسة. طبعا هي اكثر من اقسام خمسة، لانه مثلا تارة تقول الصغرى حملية الكبرى متصلة، واخرى العكس، الصغرى متصلة الكبرى حملية، وهكذا. المهم انه توجد في احدى المقدمات قضية شرطية، سواء كانت متصلة او منفصلة. هذا كله تقدم. الذي لم يتقدم ولم يأتي سابقا هو تقسيم الاقتراني الشرطي باعتبار الحد الاوسط الى نحوين، الى جزء تام والى جزء غير تام. الحد الاوسط قد يكون تاما وقد يكون غير تام. ما معنى التمامية وما معنى عدم التمامية؟ نحن قلنا أن الحد الأوسط في القياس الاقتراني الشرطي تارة يقع ثانيا تارة يقع مقدما. إذا كان الحد الأوسط هو كل المقدم أو كل التالي، فهذا يسمى أن الحد الأوسط كان جزءا تاما. إذا كان الحد الأوسط هو تمام التالي أو تمام المقدم، فهذا يعني أنه جزء تام. أما إذا كان الحد الأوسط بعض التالي أو بعض المقدم أو كل جزء من التالي أو جزء من المقدم، يعني ليس كله هو التالي، فهذا يعبر أن الحد الأوسط جزء جزء غير تام. إذن فمعنى كون الحد الأوسط أن يكون جزءا تاما يعني يكون هو كله تاليا وقعا، أو يكون كله وقع مقدما، بينما يكون جزءا غير تام إذا كان جزءا من التالي، يعني بعض التالي أو كان بعض مقدم، فيعبر عنه بالجزء غير تام. قال ولهذا سوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قد يكون الحد الأوسط تاما في المقدمتين في الصغرى وفي الكبرى، قد يكون غير تام، قد يكون غير تام في كلا المقدمتين، قد يكون تاما في بعض في احدى المقدمتين دون المقدمة الاخرى. هذه ثلاثة اقسام. قال تقديمه باعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غير تام، فانه لما كان قلنا الشرطية تفترق عن الحملية، ان الشرطية تنحل الى قضيتين حمليتين بالاصل. اذا قلنا اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، اذا حذفنا ادوات الرب تكون عندنا قضيتان حمليتان. القضية الاولى الشمس طالعة، القضية الثانية النهار موجود. فانه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا، تأليفا ثانيا يعني عبارة عن انها مركبة من قضيتين، اي انها مؤلفة من قضيتين بالاصل، وكل منهما مؤلف من طرفين، يعني كل قضية تتألف من طرفين، من موضوع ومفهوم. فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين، اولا تارة في جزء تام، لاحظ ما لفسر الجزء التام، اي في جميع المقدم او في جميع التالي، في كل منهما، في كل من المقدمتين، يعني جزء تام في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. القسم الثاني، واخرى في جزء غير تام، أي في بعض المقدم أو التالي. هذا بعض المقدم أو التالي، هذا تفسير لكلمة غير تام. في كل منهما، أي في كل من المقدمتين. وثالث، القسم الثالث، في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام. الآن يتضح كيف يكون تاماً كيف لا يكون تاماً من خلال الأمثلة التي يتطرق إليها. القسم الأول، وهو ما كان الحد الأوسط في القياس الاقتراني الشرطي جزءاً تاماً في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. مثاله، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه. هذه المقدمة الأولى الصغرى. المقدمة الثانية، وكلما قنع بما يكفيه استغنى. هذه الكبرى، قياس ألف من قضيتين شرطيتين متصلتين، وهو قياس من الشكل الأول. إذا لاحظنا المقدمة الصغرى، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، ضعوا بين قوسين كان الإنسان عاقلا، اكتب عليها مقدم، وبين قوسين قنع بما يكفي، اكتب عليها تالي. في الكبرى، وكلما قنع بما يكفي استغنى. أين المقدم؟ قنع بما يكفي، كلما هذا سور القضية، قنع بما يكفي مقدم، استغنى تالي. هذا من أي نوع من الأقيسة؟ قياس من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط ما هو؟ قنع بما يكفي، وقع تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى. قياس من الشكل الأول، نطبق عليه شروط الشكل الأول، وهو إيجاد الصغرى كلية الكبرى. الصغرى موجبة، الكبرى كلية، ينتج لنا قضية كلية. كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. لاحظ معي، إذا لاحظنا الحد الأوسط تجد أنه هو عبارة عن كل التالي. لاحظ، قنع بما يكفي، هذا هو التالي، وهو وقع حدا أوسطا. أيضا هنا قنع بما يكفي الذي هو مقدم في الكبرى هو تمام المقدم، وهذا معنى أن يكون جزءا كاملا، أن يكون الحد الأوسط هو كل التالي وكل مقدم كما في المثال. القسم التالي، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما، أي من الصغرى والكبرى. مثال ذلك، المقدمة الأولى، إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد. كان القرآن معجزة، هذا بين قوسين اكتبوا مقدم. القرآن خالد، هذا تالي. هذه الصغرى. الكبرى، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. كان الخلود معناه البقاء، هذا هو المقدم. الخالد لا يتبدل، هذا هو التالي. لاحظ، أين الحد الأوسط؟ الحد الأوسط هو كلمة خالد. كلمة خالد في المقدمة الأولى الصغرى، هل هو كل التالي أو هو بعض التالي؟ بعض التالي، لأن كل التالي هو كلمة القرآن خالد. القرآن خالد، هذا كله التالي. والخالد لا يتبدل، هذا كله التالي في الكبرى. هذا قياس من أي شكل؟ من الشكل الثاني، وهو وقع تاليا في الصغرى تاليا في الكبرى. إذا لاحظ، الحد الأوسط كلمة خالد، في الصغرى بعض التالي، جزء من التالي، في الكبرى أيضا جزء من. إذا هو جزء تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأنه لو كان تاما لكان كل التالي أو كل مقدم، وهنا هو وقع بعض التالي وبعض المقدم. كيف نستنتج النتيجة؟ خلال خطوتين. الخطوة الأولى أننا نؤلف قياسا من الشكل الأول، قياس حملي من الشكل الأول. الشكل الأول يحتاج إلى مقدمتين، إلى صغرى وكبرى. نأخذ ثالث صغرى وهو القرآن خالص، نجعله مقدمة صغرى، ونأخذ ثالث كبرى وهو الخالد لا يتبدل، نجعله كبرى في القياس الجليل. ماذا سوف يكون القياس الجليل؟ القرآن خالد والخالد لا، قياس حملي من الشكل الأول وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كلمة خالد. النتيجة ما هي؟ القرآن لا يتبدل. هذه الخطوة الأولى. إذا الخطوة الأولى نؤلف قياسا من الشكل الأول من مقدمتين، المقدمة الصغرى هي تالي الصغرى، والمقدمة الكبرى هي تالي الكبرى. ينتج لنا نتيجة وهو القرآن خالد، عفوا القرآن لا يتبدل، القرآن لا يتبدل. الخطوة الثانية نؤلف قياسا شرطيا. القياس الشرطي يحتاج إلى مقدمتين، إلى صغرى وإلى كبرى. نقول النتيجة التي استنتجناها، النتيجة التي استنتجناها نجعلها تاليا، نجعلها تاليا في القياس الجديد، ونجعل الأخذ نقرا هذا ثم نكمل. فصلت الحصه، لاحظ قال فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل، يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول. القرآن خالد، الخالد لا يتبدل، ينتج القرآن لا يتبدل بحسب كلمة خالد الحد الأوسط. الخطوة الثانية، فنجعل هذه النتيجة، نعم لا نؤلف قياسا ثانيا، لا، هذه النتيجة نجعلها تاليا لشرطية. التالي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدم. ما هو المقدم؟ قال فنجعل هذه النتيجة وهي القرآن لا يتبدل تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى. ما هو مقدم الكبرى؟ كان الخلود معناه البقاء. ثم نجعل هذه الشرطية التي عبارة عن التالي ومقدم الكبرى تاليا، كلها تالي، تحتاج إلى مقدم. ما هو مقدم ومقدم؟ صغرى. مباحثة شيخ تتبع هي في نفس المثال. قال لاحظ هذا القياس الشكل الأول الاحتمال واضح حملي. قال فنجعل هذه النتيجة وهي القرآن لا يتبدل، لاحظ يا شيخ مسلم، نجعلها تاليا. التالي يحتاج إلى شنو شيخ مسلم؟ إلى مقدم. ما هو المقدم؟ هو مقدم الكبرى. الكبرى ما هي مقدمها؟ كان له إذا، كان الخلود معناه البقاء، قلنا هذا مقدم الكبرى صحيح؟ هذه كلها التي هي تالي النتيجة ومقدم الكبرى، كل هذا نجعله تاليا تاليا. إذا ما هو مقدمه؟ قال مقدم الصغرى. ما هو مقدم الصغرى؟ القرآن معجزة. لاحظ فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى وهو القرآن معجزة، عفوا الخلود معناه البقاء. ثم نجعل هذه الشرطية كلها تالي. إذا ما هو مقدمها؟ قال مقدمها مقدمة صغرى، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة، وهي إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكتاب. لطول الكلام عليها ومخالفتها للطبع الجاري. يأتي الكلام في القسم الثالث والحمد لله رب العالمين.